بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، علمنا في الدروس السابقة أن الغنيمة هي ما حصل للمسلمين من أموال أعدائهم في الحرب، وقد يخرج في المعركة المرأة والعبد والكافر والمجنون، فهل يعطى هؤلاء من الغنيمة أم لا بد أن تتوفر في من يستحق هذه الغنيمة شرائط؟ هذا هو بحثنا اليوم. قال الشيخ: ولا يسهم من الغنيمة إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط. ولا يسهم من الغنيمة إلا لمن استكملت فيه خمس بل ست شرائط. الشريطة الأولى الإسلام، الثانية البلوغ، الثالثة العقل، الرابعة الحرية، الخامسة الذكورة، والتي أضافها الشارح الصحة. فإن اختل شرط من ذلك أي مما ذكر، فدائما عندما يذكر الشروط لابد أن نعلم أن المنافي لذلك الشرط أو عكسه عند ذلك لا يستحق شيئا من الغنيمة. فإن اختل شرط من ذلك أي مما ذكر من الشرائط كالكافر، هذا في مقابلة المسلم، والصبي في مقابلة البلوغ، والمجنون في مقابلة العقل، والرقيق في مقابلة الحرية، والمرأة في مقابلة الذكورة، والخنثى أيضا في مقابلة الذكورة، والزمن أي الرجل المريض الذي لا يستطيع قتالا، رضخ له ولم يسهم. ما معنى رضخ له؟ هنالك حق أعطاه الله سبحانه وتعالى للإمام أو لأمير الجيش، فإنه يأخذ من قسم من الغنائم، وهذا المال يكون قليلا بالنسبة للسهم، فيعطي لكل واحد من هؤلاء شيئا. لا الزمن رضخ له، لأنه في مقابلة الصحة الصحيح يقابله الزمن المريض. نعم. أما الذم لا معنى له لأنه داخل في كلمة الكافر، يعني في بعض النسخ بدل كلمة الزمن الذمي، الذمي داخل في الكافر لأنه ليس مسلم. نعم. أما الزمن هو في مقابلة الصحة، لأن الشيخ يأتي بهذه الشرائط كما يقول علماء العربية على طريقة اللف والنشر المرتب، فلما بدأ بالإسلام أيضا فيما يعاكس ذلك ذكر الكافر، وفي النهاية ذكر مقابل الصحيح الزمن. إذا ما معنى رضخ له؟ أعطي هذا المقاتل الذي خرج ولم يتصف بأحد هذه الصفات الست أو بالصفات الست، عند ذلك ينبغي أن يعطيه الإمام لأنه فعل شيئا في المعركة، حتى لو كثر بشخصه سواد المسلمين، فيعطيه الإمام شيئا من المال بحسب الجهد الذي قام فيه، شريطة أن يكون هذا الشيء المعطى له أقل من سهم الراجل. أما إذا كان أكثر معنى ذلك فضلناه على المقاتل، وهذا لا يجوز. رضخ له ولم يسهم، يعني أعطي مالا من مال الغنيمة ولم يعط سهمان، ولم يسهم لواحد منهم لأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد. والرضخ بالضاد والخاء المعجمتين، لغة العطاء القليل، وشرعا اسم لما دون السهم، أي مال أعطاه الإمام دون مقدار السهم إلى أحد هؤلاء، إلى الكافر أو الصبي أو المجنون أو الرقيق أو المرأة أو الخنثى أو الزمن، هؤلاء يعطيه شرط أن يعطيه دون قيمة السهم، ويجتهد الإمام أو أمير الجيش في قدره، لأنه لم يرد فيه تحديد، لم يرد في الشرع نعطيه ربع سهمين، نصف سهمين، ثلاثة أرباع السهم، عشر السهم، لم يرد فيه شيء، ولذلك ينظر إلى عددهم وإلى مقدار ما يعطيهم وما يساوي جهد كل واحد منهم، فيرجع إلى رأيه ويفاوت على قدر نفع المرضخ له. من هذا مرضخ له؟ إذن الإمام هو مرضخ، والعطاء اسمه رضخ، والذي يأخذ ذلك المال مرضخ له، فيرجح المقاتل. إذن يعطي المقاتل أكثر من الذي ربما يصنع طعاما أيضا، ومن قتاله أكثر على غيره، فلان في مقدمة الجيش وفلان في مؤخرة الجيش، فهل هذا يعطى مثل هذا؟ لا، فلان فارس وفلان راجل، أيضا يقدم الفارس على الراجل. كذلك بعض النساء على قسمين، طبيبة خرجت معنا تداوي الجرحى، وامرأة خرجت تسقي العطشى، فهنالك فرق كبير. صحيح لكل واحدة منهما دور، ولكن التي تداوي الجرحى تفضل على التي تسقي العطاشة. نعم. والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاشة على التي تحفظ الرجال أيضا، بخلاف سهم الغنيمة، فإنه يستوي فيه المقاتل وغيره. يعني الرحال أحسن، يعني الرحال أحسن. أنه يتصور أنه حفظ بعض الرجال من المرضى يعني من المراقبة، لكن هذا أولى بكثير النسخة. إذن والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحالة، يعني هنالك أموال للمسلمين، فكانت هي في مقابلة الناظرة إليهم والمرتبة لهذه الأمور، بخلاف سهم الغنيمة فإنه يستوي فيه المقاتل وغيره. عندما نقول فلان قاتل، ولقد مر معنا سابقا، قد يرسل الإمام سرية تسمى بسرية استطلاع، وانتهى القتال قبل عودتها لسبب من الأسباب، أو هنالك صف الإمام الجنود صفوفا ففتح الله عز وجل على الصف الأول ولم تشترك كل الصفوف في القتال، ولكن الصف الأول عندما قاتل بشجاعة وبسالة يعلم أن وراءه جيوش وصفوف من الممكن أن تكون داعمة له، فهل يستحق فقط الصف الذي قاتل ونجح في القتال والباقون لا يأخذون؟ لا، الكل يأخذون، حتى كل من خرج للقتال قاتل أو لم يقاتل خرج باسم القتال فإنه يأخذ ذلك السهم، لأنه منصوص عليه. والرضخ بالاجتهاد، الرضخ المال الذي يعطيه الإمام للذين لم يتصفوا بهذه الشروط الستة، إنما يكون قدره باجتهاد إما من أمير الجيش أو من الإمام، لكن من شروطه لا يبلغ به سهم راجل، سهم مقاتل يقاتل ماشيا. نعم. ولو كان الرضخ لفارس، لأنه تبع للسهام فينقص به من قدرها، يعني حتى ولو كان هذا المقاتل الذي قاتل لم يتصف بهذه الشروط الستة، حتى ولو كان لفارس كذلك لا يبلغ ذلك السهم. كالحكومة مع الأروش المقدرة يعني إذا كان عندنا في مسألة من المسائل ما هي الحكومة في باب القصاص؟ الحكومة مثلا إنسان جرح إنسانا معينا جرحا، أو عطل فيه جزءا من آلة، من يد، من رجل، ضربه على رجله صار يعرج عليها، يقدرون ذلك الأمر تقديرا. كيف يقدرون الأمر؟ ينظرون إلى هذه المسألة على الطريقة التالية. ينظرون إلى هذا الشخص كم كان يساوي لو كان عبدا؟ قالوا يساوي 100. بعد أن ضرب هذا الضرب وبعد ذلك أثر في عطب في أو مرض في رجله، كم صار يساوي؟ كان يساوي 1000، بعد ذلك صار يساوي 900 مثلا. ماذا فقد من قيمته؟ هذا يسمى الفرق أرش، ما بين 100 و90 10%. الآن لو كان هذا من أصحاب الديات كم يأخذ؟ 10 الدية. كما نقصت قيمته العبد كذلك نقدر لهذا الإنسان الحر بمقدار مال بنفس النسبة لو كان عبدا ونقص فيها. ومحل الرضخ الأخماس الأربعة، يعني قلنا إن الإمام يقسم الغنيمة كم قسم؟ 5 أقسام. أول شيء يعزل قسما ويبدأ بالأقسام الأربعة. هذه الأقسام الأربعة عدد الجنود كله، عد الجنود، ثم أعطى سهما للراجل وأعطى سهمين للفرس، وعند ذلك وللمقاتل على ذلك الفرس أعطاه سهما أيضا، جمع السهام كما تجمع في الإرث ذكر وأنثى. ماذا تفعل؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، فتعطي الأنثى سهم والذكر سهمين. هنا تستطيع أن تفعل نفس الفعل فتعطي الراجل سهم، كل مقاتل بشكل عام تعطيه سهم، أما الفرس ماذا تعطيه؟ سهمين. فتعطي، عند ذلك استطعت أن تجمع السهام عندك في المعركة وعرفت المال المجموع، يقيم ذلك المال المجموع، ثم يؤخذ منه قيمة الرضخ الذي يعطيه، الرضخ الذي يعطيه الإمام لمن؟ لهؤلاء الذين قاتلوا ولم يستحقوا سهاما. بعد ذلك ماذا بقي؟ يقسمه على عدد الأسهم فيعطي الراجل سهما وهكذا. إذن ومحل، يعني من أين نأخذ الرضخ؟ من الأخماس الأربع، لأنه سهم من الغنيمة يستحق بحضور الوقعة، إلا أنه ناقص، وإنما يرضخ لذمي وما ألحق به من الكفار حضر بلا أجرة. قد يكون عندنا شيء كالأجهزة اليوم، ربما توجد أجهزة دقيقة، احتجنا أن نأخذ معنا إنسانا غير مؤمن، فهذا نأخذه بالأجرة، يعمل على هذه الأجهزة وضبطها مثلا. اليوم تطورت المعركة، مثال اليوم، فأعطيناه أجرة، هذا يقاتل في، يعني يعمل على هذه الأجهزة في كل يوم كذا وكذا، ويعمل على إصلاحها أو ما شاكل ذلك. إذن هذا الذي يأخذ الأجرة ليس لا يستحق لا رضخا ولا سهما، وكان حضوره أيضا بإذن الإمام أو أمير الجيش وبلا إكراه منه ولا أثر بإذن الآحاد. واحد من القاتل قال له اطلع الإمام بيعطي، لا، هذا الإذن في القتال في سبيل الله إنما يكون بإذن الإمام لا بإذن الأفراد. كل واحد له جار له صاحب من الذميين أو من الكفار وبعد ذلك يخرجه إلى القتال، لا، وإلا صار الأمر فوضى. فإن حضر بأجرة فله الأجرة ولا شيء له سواها، وإن حضر بلا إذن الإمام أو الأمير، كتار غلب لحق الجيش، فلا شيء له، فلا رضخ له، بل أكثر من ذلك، بل يعزره الإمام إن رآه، يعني قد يضربه ويعيده إلى مكانه. لماذا؟ لأنه قد يحدث خللا، لا ندري هل يقاتل معنا أم يكون عينا علينا. وإن أكرهه الإمام على الخروج استحق أجرة مثله من غير سهم. مثلا لو كان يعمل عملا وهذا العمل لا يوجد مثلا أحد سواه، فأكرهه الإمام على الخروج ليعمل عملا مثلا معينا، أعطاه أجرته، لأنه إذا استهلك العامل مهما كان نوعه فإنه يجب له أجر لاستهلاك عمله كما قاله الماوردي. الآن قلنا يقسم هذه الغنيمة إلى خمسة أقسام، أربعة أقسام عرفناها لمن؟ للمقاتلين. بقي الخمس الآخر، ماذا نفعل به؟ نقسم الخمس الآخر إلى خمسة أقسام أيضا، الخمس الخامس إلى خمسة أقسام. ويقسم الخمس الخامس بعد ذلك على خمسة أسهم. صارت القسمة الآن، السهم كم يساوي من أصل الغنيمة؟ إذا هذا خمس، واحد من خمسة، كذلك أن نعطيه واحد من خمسة. كيف نفعل؟ إذا عرفنا قيمته كما يقولون نضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام، أو الصورة بالصورة والمخرج بالمخرج، عند ذلك واحد على خمسة مضروب بواحد على خمسة بيطلع واحد من 25، يعني هذا السهم. فمثلا لو قدرنا الغنيمة 25 مليون مثلا، عند ذلك يكون هذا السهم خمس الخمس كم يساوي؟ 1,000,000. نعم. فالقسمة من 25، لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة الآية. اقرأ سهم برسول الله صلى الله عليه وسلم للآية، كلمة لله للبركة، وتجمل مع سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل مالك كل شيء ولا يأخذ شيء. نعم. سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسقط بوفاته صلى الله عليه وسلم، بل يصرف بعده صلى الله عليه وسلم للمصالح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأمير الجيش، سواء قاتل أو لم يقاتل في زمانه صلى الله عليه وسلم، فيستحق واحد من 25 من الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي. في الأصل القتال، في أصل القتال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا السهم. طيب بعد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل بهذا السهم؟ قسمنا الغنائم وعندنا خمس الخمس الآن الذي هو حق للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل به؟ سؤال هنا مطروح. كان ينفقه في الدرع، ينفق جزءا منه على أهل بيته، وما زاد على ذلك دائما يعطيه للمسلمين لمصالح المسلمين. الآن انتهى هؤلاء الذين يأخذون من الخمر، عند ذلك يصرف على مصالح المسلمين، فلا يصرف منه لكافر. قلنا مصالح المسلمين، وليس الكافر من مصالح المسلمين. فمن المصالح مثلا سد الثغور، يعني عندنا بيننا وبين أعدائنا يوجد مكان يحتاج إلى بناء قلعة، هل نبنيه من ذلك الأمر؟ نعم. يحتاج إلى بناء مرصد كما يقال اليوم، هل نفعله؟ يحتاج إلى مطار عسكري اليوم، هل نفعله منه؟ هذا كله من الممكن أن يفعل في هذا الأمر، هذا من باب سد الثغور. يعني ما هي الفتحات أو الأماكن التي يمكن للعدو أن يأتي إلى بلاد المسلمين فيها؟ فعلينا أن نسدها كيفما كانت، بحرا جوا أرضا، فعلينا أن نسد هذه الثغور. أيضا فمن المصالح سد الثغور وشحنها بالعدد والمقاتلة، وهي عدد كان سابقا تحتاج إلى مثلا دروع وبعد ذلك سيوف إلى غير ورماح ومنجنيق إلى غير ذلك. اليوم ربما تحتاج إلى مدافع ودبابات وطائرات، كل ذلك ممكن. والمقاتلة وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد المسلمين التي تليها بلاد المشركين، نعم، فيخاف أهلها منهم. هذا قسم الأول، سد الثغور. طبعا الثغور تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأمكنة. اليوم قد تكون هنالك في المياه كما يسمى في البحار مياه إقليمية، بدنا عبارة عن بوارج تكون لنا، هل تعتبر من سد الثغور؟ نعم. وعمارة المساجد انتهت هذه الثغور عندنا، أيضا ينبغي علينا أن نعمر المساجد، فإما أن يعمرها المسلمون وإما أن يعمروها من مالها من هذا الخمس. والقناطر عندنا طرق فوق الأنهار والسدود، هذه يعني تسمى ما يكون فوق الأنهار وما يكون لمصالح المسلمين. والحصون كان دائما، الآن لو تنظر في بلادنا وترى في أيام الأيوبيين مثلا، أيام صلاح الدين ونور الدين الشهيد الزنقي، فإنك ترى كثيرا من الأبواب، انظر إلى أبواب دمشق في أي وقت جددت ورممت وبعد ذلك يعني صار فيها من القوة وبنيت القلاع، أيضا قلاع كثيرة، حتى قلاع تسمى باسم صلاح الدين، نعم. والحصون أيضا، حصون كان لكل بلد حصن سور حولها، فكانوا سابقا هذا يعني كانت حتى الحارات، يعني كان المساء في من الأحياء الآن من يعرفون أن في كل حي مساء كان يغلق باب على هذا الحي لا يدخل الناس فيه ولا يخرج. كانت دمشق مثلا لها سور في المساء تغلق أبوابها، يعود المزارعون من مزارعهم إلى المدينة وفي المساء تغلق الباب ولا يفتح إلا في اليوم الثاني صباحا. فأيضا كل بلدة كان لها سور، فأيضا هذا السور قد يخرب من مكان، يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى بناء، إلى أبواب، إلى حراس، إلى غير ذلك، لابد من جعل هذه الحصون. وأرزاق القضاء، عينا قاضي وبعد أن عيناه قاضي من أين يأكل ومن أين ينفق على عياله؟ هذا نجعل له في خزينة الدولة ما ينفق فيه عليه وعلى عياله حتى يكتفي، حتى لا يضطر أو تسول له نفسه أن يأخذ رشوتان أو ما شاكل ذلك يخالف فيه أمر الله عز وجل. والأئمة، أئمة المسلمين الذين يصلون أئمة، هؤلاء عطلوا أنفسهم من أجل مصالح العباد، ضبطوا الوقت، علموا الناس، صلوا بهم أئمة. وكثيرا من البلدان التي تهتم في هذه المسألة ترى أنه يوجد في بعض بلاد المسلمين إلى الآن مدارس أو معاهد تسمى بمعاهد إعداد الأئمة. هذا ليس أي واحد والله تفضل إمام، لا، هذا لابد أن يكون فقيها وأن يكون داعية وأن يكون عالما إذا سئل عن شيء في المواريث وعن شيء في الصلاة أو الزكاة، لابد أن نعده إماما وخطيبا، نعم. لذلك هؤلاء يمكن أيضا يأخذون من هذا السهم. والعلماء بعلوم تتعلق بمصالح المسلمين، مو شرط والله فقط العلوم الشرعية، لا، سواء كانت هذه العلوم شرعية. ألا نحتاج نحن إلى طبيب؟ إذا أخذ الطبيب أجرته إنما عمل بأجره، ولكن إذا وقف نفسه هذا الطبيب بمصالح المسلمين من أين يأكل؟ كتفسير وحديث وفقه ومعلمي القرآن والمؤذنين، لأن بالثغور حفظ المسلمين، عنا حفظ عقيدة وعنا حفظ جسم، فهؤلاء العلماء يحفظون عقيدة المسلمين ودين المسلمين وشريعتهم، والمقاتلون يحفظون بلادهم وأجسامهم وأرزاقهم، فكل واحد له عمل. ولئلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال، لو جئنا للقاضي قال والله أنا رايح أعمل، أنا نجار مثلا أو حداد، أذهب لأعمل من أجل أن أرتزق على عيالي، من يقضي بين المسلمين؟ تحدث فوضى وشغب، عند ذلك لا بد من تولية شخص القضاء ويعطى راتبا من هذا السهم. وعن تنفيذ الأحكام وعن التعليم والتعلم، فيرزقون ما يكفيهم ليتفرغوا لذلك. قال الزركشي نقلا عن الغزالي: يعطى العلماء والقضاة مع الغنى. نعم. وقدر المعطى إلى رأي الإمام، يعني لا نقول له لو ورث هذا مالا من أبيه فصار غنيا به هل نقطع عنه هذا المرتب الذي أجريناه عليه؟ لا. وقدر المعطى إلى رأي الإمام بالمصلحة، ويختلف بضيق المال وسعته. يعني هذا الأمر يحدث كما حدث في أوقاف المسلمين، فلو نظرت إلى أوقاف المسلمين فإنهم توسعوا فيها كثيرا. نضرب مثلا، نحن عندنا في بلدتنا كما سمعنا ممن أدرك ذلك أنه كان في مسجد منجد مثلا هنا في الميدان، كان عدد المؤذنين 6، بكل وقت مؤذن ومؤذن للأذان الأول، وكانت لهم جرايات كبيرة. هذه الجرايات اليوم ضبطت ووزعت لكن على غير مستحقيها. الواقع هذا، فالناس الذين يعملون في هذا العمل هم أفقر الناس على الإطلاق، وتعدى عليهم أناس باسم ضبطها فصاروا يأكلونها ولا يأخذون من ذلك شيئا. وهذا شيء يعني من المؤسف، أن مال الوقف بعد أن ضاع أو بدأ يضيع على أيدي بعض الناس أعطيناهم نظارة الوقف صار يضيع باسم ضبطه، وضاع ذلك المال بالإجمال. ونسأل الله السلامة والعافية، حتى صار الأمر لو قلت لإنسان اجعل ذلك وقفا قال لمن أجعله؟ لأنه لا يصرف إلى أهله ولا إلى مستحقيه. فتجرأ الناس أشخاصا وحكاما على بيع الوقف وعلى تأجيره وعلى تصرف فيه وكأنه مال لأحده. وأول ما ضاع من الأوقاف عموما ضاع ما يسمى بالوقف الذري، أي كان الرجل يقف على ذريته فلا يأخذ، ينتفع به الذرية الموجودون، إذا ماتوا ينتفعون من بعدهم، وهكذا ينتفع من بعدهم حتى إلى يوم القيامة. أبطل هذا بقراره، وبعد ذلك ضاع أول قسم من الأقسام الذي يسمى بالوقف الذري. وبعد ذلك أيضا ضاعت الأمور فاختلطت، كان لهذا المسجد وقف ولذلك المسجد وقف وللحيوانات وقف وللعبيد وقف وللأولاد وقف وللتعليم وقف، حتى سمعنا. أنت الآن تنظر، يعني ولو خرجنا عن الموضوع قليلا، أنت الآن تنظر إلى أعلى قاسنون عند جامع الشيخ محي الدين، يعني انظر إلى هذا السفر. كانت دمشق تمتاز كما قيل في تاريخها، حتى الآن يسمى ذلك الشارع بشارع المدارس إلى الآن. قال لو دخل إنسان إلى مدينة دمشق فقط من طرف سفر قاسيون، ليس من كل جوانبها، فقط من ذلك الطرف، ودخل إلى المدرسة الأولى فأقام فيها يوما يأكل ويشرب وينام ويتعلم علما من العلوم، ثم ينتقل إلى المدرسة الثانية فيفعل كما فعلت الأولى، وهكذا حتى ينتهي من سفر قاسيون. تعلمون كم يستغرق؟ سنة كاملة لا يعود إلى المدرسة الأولى. 360 مدرسة كانت على سفر قاسيون فقط، لكل من أراد أن يأتي. أين هذه المدارس وأين هذه الأوقاف؟ ابحث عنها اليوم. شيء بيع وشيء أجر وشيء وشيء، لا نريد أن نتكلم أكثر من ذلك. نعم. ولئلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه العلوم وعن تنفيذ الأحكام وعن التعليم والتعلم فيرزقون ما يكفيهم ليتفرغوا لذلك. قال الزركشي نقلا عن الغزالي: يعطى العلماء والقضاة مع الغنى، وقدر المعطى إلى رأي الإمام بالمصلحة، ويختلف بضيق المال وسعته. قال الغزالي: ويعطى من ذلك أيضا العاجز عن الكسب لا مع الغنى. أحيانا واحد عاجز لكنه غني، كنا نرى إنسانا ربما وضع يعني قطعة من الخشب على بعض الدواليب والمنات مثلا يمشي في الطريق، فإذا أردنا أن نعطيه ظنناه محتاجا، قال: لا أنا مكتفي، أنا عاجز لكنني مكتفي، أنا عندي بيت وأجيره وأستطيع أن أكل من ذلك الرزق فأنا مكتفي. اليوم لا أحد يقول لك أنا مكتفي. نعم نعم. فإذا شرط العاجز عن الكسب أن يكون فقيرا، يعني مو شرط كل واحد مقطوع إيده مقطوع رجله ما ليس قادر عن العمل أن يكون فقيرا وأن يتسوى، لا، قد يكون من أغنى الناس. يعني حتى كان لنا قريب سمعت أنه عندما كان صغيرا مات رحمة الله عليه، ولد أعرجا، فكان يقال كلما رآه واحد: اللهم أعن هذا الأعرج، رفعت الدعوة إلى الله عز وجل وقبلها فأعانه. لقد رأيت بأم عيني الأقوياء الأشداء من أبناء عمومته يقبل يده ويأخذ أجرا منه، يعني صدقة منه. مشرط هذا الأعرج صار من أكبر التجار، وفي عنده أولاد عم أشداء صاروا عتالي، في فرق كبير بين تاجر وما بين عتال. فالمسألة لا يشترط أن يكون الإنسان العاجز أحيانا عن الكسب، مو شرط أن يكون عاملا، أحيانا يعمل بعقله. نعم. لا مع الغنى. والمراد بالقضاة قضاة العسكر، وهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم. والمراد أنا ما ذكرت غير. والمراد بالقضاة غير قضاة العسكر، وهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم، فيرزقون من الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس. نعم. يعني عندنا قضاة قسمين، قضاة في البلد وقضاة مع العسكر. الذين هم مع العسكر حكمهم حكم المقاتلين. نعم. وكذا أئمتهم ومؤذنوهم وعمالهم، يقدم الأهم فالأهم منها وجوبا، وأهمها كما قال في التنبيه. يعني ذكرنا الآن أشياء تكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأنا فيها بسد الثغور وانتهينا بمسألة مثلا العاجز عن الكسب. عندما ننظر إلى هؤلاء من ننفق، تنظر أي مصلحة يراها الإمام في الإنفاق على هذه الأمور فهو يبدأ فيها، وأهمها كما قاله في التنبيه سد الثغور، لأن فيه حفظا للمسلمين. ثم قال بعد ذلك تنبيه. أقف هنا إن شاء الله ونتابع الكلام في الغد، والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. عادة نحن في أيام العيد لا ننقطع عن الدرس هذا إلا اليوم الأول باعتبار يوجد صلاة عيد وكل واحد يذهب يجهز نفسه من غسل ولبس وغير ذلك، أما من ثاني يوم العيد إن شاء الله نبدأ ولا نقف كعادتي.